على الهواء. العالم على الهواء. متابعة يومية لأهم الأحداث في مصر والعالم. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. أحييكم سادتي وسادتي، وهذه جولة جديدة من العالم على الهواء نتناول خلالها أهم الأحداث. في اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد على موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي، فضلا عن مساندة مصر لجهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديدا على ليبيا والأمن الإقليمي ومنطقة المتوسط. أضواء على هذا الموضوع في حوار الزميل نبيل عبد الوارث. معنا الآن الأستاذ محمد فتحي، الباحث السياسي بالمركز الإعلامي الليبي. أستاذ محمد، الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي موقف مصر الدعم لوحدة واستقرار وأمن ليبيا وتفعيل إرادة الشعب الليبي. بداية، كيف ترى مردود هذا الدعم المصري على الأوضاع في ليبيا؟ طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالأزمة الليبية نظرا لكون الدولة الليبية دولة مهمة للدولة المصرية، وهي العمق الحقيقي الاستراتيجي للأمن القومي المصري، وبالتالي الأزمة الليبية هي محل اهتمام الدولة المصرية في كل المحافل. والرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه سدة الحكم هو يعتني بحل هذه الأزمة وبمحاولة إيجاد استقرار في ليبيا. فبالتالي عندما تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث الموقف، طبعا فرنسا وإيطاليا من الدول الأوروبية المهمة في الأزمة الليبية والتي تشكل أيضا مسألة العقد والحل في الأزمة الليبية، لأن فرنسا لا اهتمامات بالجنوب الليبي ولا تدخلات في الشأن الليبي في الجنوب، وأيضا فرنسا لا مصالح استراتيجية في العاصمة الليبية طرابلس. طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني أكد له الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الاتصال أن أهمية الخروج من الوضع الراهن وتسوية الأزمة الليبية. طبعا الأزمة الليبية تهدد يعني تعتبر تهديدا لأمن المنطقة كلها وتهديدا للدول الأوروبية من خلال موضوع الهجرة الشرعية وغيره، لأن الإرهاب لا وطن له، وأعتقد أن عندما يكون هناك انفلات أمني في العاصمة الليبية طرابلس وفي المنطقة الغربية تحديدا، هذا سيهدد أوروبا بشكل مباشر وتحديدا فرنسا وإيطاليا وكل الدول الأوروبية في الوقت الذي نجد أن هناك بعض الدول الأوروبية لها تدخل سلبي في الأزمة الليبية. الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدا بدعم مكافحة الإرهاب في ليبيا من خلال دعم الجيش الوطني الليبي، فبالتالي الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على دعم مصر لوجود الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديدا للمنطقة بأسرها. يعني أعتقد أن دور مصر في مكافحة الإرهاب سواء داخل ليبيا أو في مصر دور إيجابي جدا ودور فعال، والدولة المصرية يعني مهتمة بهذا الإطار ولأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدرك تماما أنه لا حل في ليبيا طالما أن هناك ميليشيات إرهابية وطالما أن هناك سلاح مع هذه الميليشيات وطالما أن هناك فوضى عارمة في الدولة الليبية. فبالتالي هو يؤكد على دعمه الجيش الليبي الذي يحارب الجماعات الإرهابية المتطرفة بعيدا عن ما يقال أن مصر تدعم مصر تدعم استقرار ليبيا فقط، مصر تدعم الجيش الليبي فقط، مصر تدعم مكافحة الإرهاب في المنطقة، لأن الدولة المصرية تعي جيدا أن وجود هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة ويشكل تهديدا للمنطقة بأسرها، ويشكل تهديدا للأمن القومي العربي والأفريقي في هذا التوقيت. فبالتالي الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد أن يسوي الأزمة الليبية، يريد أن يكون هناك تسوية سياسية حقيقية لكن بعد القضاء على الميليشيات الإرهابية. استبعدت أستراليا نشر صواريخ أمريكية متوسطة المدى على أراضيها. من جهته أكد رئيس الوزراء الأسترالي خلال محادثاته مع وزيري خارجية ودفاع الولايات المتحدة أن واشنطن لن تطلب ذلك، مشيرا إلى موقف أستراليا بين حليفها الأمريكي والصين الشريك التجاري. نفت استراليا نفيا قاطعا أن تكون هناك أي فكرة أو اقتراح بوضع صواريخ أمريكية في منطقة داروين بشمال استراليا. النفي الاسترالي جاء على لسان رئيس حكومة استراليا سكوت موريسون ووزيرة الدفاع ليندا رينولدز. سكوت موريسون أدلى بتصريحات ذكر فيها أن أحدا لم يطلب من استراليا وضع صواريخ على أراضيها ولم يتم طرح هذا الموضوع. وزيرة الدفاع ليندا رينولدز أدلت أيضا بتصريحات ذكرت فيها أنها يمكنها أن تؤكد أن استراليا لم تتلقى أي طلب بهذا الخصوص، كما استبعدت وزيرة دفاع استراليا تقديم مثل هذا الطلب. تصريحات رئيس حكومة استراليا ووزيرة الدفاع جاءت بسبب تكهنات تصاعدت حول احتمال أن تضع الولايات المتحدة صواريخها في شمال استراليا، وجاءت التكهنات عقب تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الموجود حاليا في استراليا. وذكر بومبيو في تصريحاته أن الولايات المتحدة تقيم بصورة دائمة السبل التي تدافع بها عن نفسها وعن استراليا وعن المنطقة بما في ذلك، والقول لوزير الخارجية الأمريكي بما في ذلك وضع أنظمة صواريخ. وأضاف بومبيو في تصريحاته: سندرس الآن الأشياء التي يتعين علينا القيام بها لإيجاد الاستقرار والسلام، وسنقوم بتقييم ما إذا كان هناك ضرورة لاستخدام أنظمة معينة وبعض أنظمة الصواريخ التي من المنطقي وضعها في بلدان معينة. تصريحات بومبيو أثارت موجة من التكهنات وصلت إلى تأكيد أن الولايات المتحدة طلبت إقامة صواريخ لها في استراليا، ما دعا رئيس الحكومة الاسترالية ووزيرة الدفاع للمصارعة بنفي ذلك وتأكيد أن استراليا لم تتلقى أي طلب من الولايات المتحدة لإقامة صواريخ في شمال استراليا. رئيس حكومة استراليا سكوت موريسون نفى التفكير في إقامة صواريخ أمريكية في الأراضي الاسترالية، ولكنه أشار في تصريحاته إلى شيء آخر بقوله أن استراليا قد تنضم إلى الجهود الدولية التي تقودها الولايات المتحدة لتأمين الملاحة في الخليج العربي. استراليا نقطة ارتكاز أساسية وهامة للتواجد الأمريكي في جنوب الباسيفيك، وزادت أهمية وضع استراليا بالنسبة للولايات المتحدة بسبب تنامي نفوذ الصين بين دول جزر الباسيفيك، وهو أمر يقلق الولايات المتحدة كما يقلق استراليا أيضا. من استراليا عصام خليل للإذاعة المصرية. تقريرنا التالي من العراق، حيث تم اليوم إطلاق المرحلة الثالثة من عملية إرادة النصر، وذلك للقضاء على فلول تنظيم داعش في محافظتي ديالى ونينوى. بدأت القوات العراقية وتحت غطاء من طيران التحالف الدولي وسلاح الجو العراقي اليوم الاثنين عملية عسكرية مزدوجة لملاحقة فلول داعش في مناطق عديدة من ديالى ونينوى. وهذه أحدث حملة للقوات العراقية إرادة النصر بعدما أعلنت نجاحها في تطهير مناطق شمال بغداد وغرب البلاد في عمليتين عسكريتين تحملان الاسم ذاته. وتستهدف العملية في ديالى المناطق الواقعة شمال قضاء المقدادية وشمال ناحية جلولاء وخانقين، وأغلبها مدن متنازع عليها بين أربيل وبغداد. أما في نينوى فتستهدف العملية تطهير فلول العطشانة وسلسلة جبال بادوش وشيخ إبراهيم ومناطق خط اللاين حسب بيان قيادة العمليات المشتركة. وأضاف البيان أن قوات الجيش العراقي وشرطة ديالى والحشد الشعبي والحشد العشائري تشارك في عملية تحت غطاء من سلاح الجو العراقي وطيران التحالف الدولي. وقد شددت القوات العراقية إجراءاتها عند مداخل المناطق التي تشهد عمليات عسكرية لتطهيرها من فلول داعش. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء إن القائد العام للقوات المسلحة وصل فجر اليوم إلى مقر قيادة عمليات ديالى للإشراف على العملية. وأشنت القوات العراقية هذه العملية بعد استهداف الكثير من رجال الأمن في الأسابيع الماضية في تلك المناطق في هجمات تبنى تنظيم داعش معظمها، حيث يعتمد تنظيم داعش على أساليب حرب العصابات في مناطق عديدة من العراق رغم إعلان هزيمته عام 2017. و وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي القائد العام للقوات المسلحة قد أطلق اليوم الاثنين المرحلة الثالثة من عملية إرادة النصر للقضاء على ما تبقى من تنظيم داعش في محافظتي ديالى ونينوى. على صعيد آخر، أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الأحد أن العراق سيشهد استقرارا ووحدة وطنية ويحقق خطوات متسارعة في جميع المجالات، مؤكدا أن ما تحقق في لقاء القمة الثلاثي في القاهرة كان مهما ويشكل نجاحا للدول العربية وشعوبها. وقال مكتب عبد المهدي في بيان له أن رئيس مجلس الوزراء استقبل أحد وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وقال إن العراق عمقه عربي وإسلامي وعلاقاتنا وتعاوننا المشترك ينعكس بالإيجاب على الاستقرار الداخلي لدولنا، وليس لدينا حدود للتعاون ما عدا ما خلفته الأنظمة الشمولية والروتين، ولكننا نمتلك العزيمة لتجاوز كل تلك العقبات. للعالم على الهوى، منتهى القيسي، بغداد. تقريرنا الأخير في حلقة اليوم من الهند، حيث أعلنت الحكومة الهندية في مرسوم رئاسي اليوم إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لإقليم كشمير المتنازع عليه بين نيودلهي وإسلامباد. هذا وقد فرضت السلطات في كشمير حظراً على التجمعات العامة وأغلقت المدارس في كبرى مدن الإقليم والمناطق المحيطة بها. معنا الآن الدكتور عبد الحكيم الطحاوي، أستاذ العلاقات الدولية، العميد الأسبق لمعهد الدراسات الآسيوية. دكتور عبد الحكيم، الهند في خطوة غير مسبوقة يعني بتلغي الوضع الخاص لكشمير في سعي لدمج هذه المنطقة مع بقية الأجزاء. بداية، كيف تقرأ السيناريو المتوقع بين الهند وباكستان والموقف الباكستاني من هذه الخطوة؟ مشكلة كشمير بداية هي مشكلة قائمة منذ وجود الاستعمار البريطاني في شبه القارة الهندية، وعند رحيل هذا الاستعمار في سنة 1947 ترك إقليم كشمير بلا هوية، وبالتالي تدخلت الهند من ناحية وباكستان من ناحية، كل منهما يريد أن يحصل على إقليم كشمير. ولكن اللي حدث على أرض الواقع أنه الهند أخذ الجزء وباكستان أخذ الجزء، وبسبب هذا الإقليم دارت عدة حروب ما بين الهند وباكستان بداية من عام 48 إلى عام 65 إلى عام 71 عندما انفصلت بنغلاديش عن باكستان. وبالتالي فهذا الإقليم مسار قلق، قامت فيه عدة حكومات وعدة محاولات وعدة حركات وطنية، ولكن الهند كانت دائما بتقف لها بالمرصاد بمحاولة منها لفرض سيطرتها عليها. وبالتالي فالقرار الهندي الذي اتخذ هذا الأسبوع ليس بجديد على الهند وليس بجديد على إيه؟ على تجديد موقف الهند، لأنه ده بيحيي أمال الهند في السيطرة نهائيا على الإقليم، وبالتالي إلغاء دور باكستان. لكن هنا الموقف الباكستاني في اعتقادي لن يقف مكتوف الأيدي، لأن باكستان بتتطلع إلى إقليم كشمير على أنه إقليم مسلم وبالتالي من حقها أن تسيطر عليه. الإقليم الكشمير إذا كان كله مسلم لكن الحكام سيخ، وبالتالي السيخ يخضعوا لمين؟ للهند. فهنا التضارب في إقليم كشمير، الأمر لن يقف عند هذا الحد، بل أنه هو سيكون في تطورات كبيرة في اعتقادي تشجب هذا القرار الهندي وتحاول أن تقف أمام الهند في تطلعاتها لفرض سيطرتها الكاملة على إقليم كشمير. ولكن لو سمحت لي دكتور، يعني هل الشعب في كشمير يؤيد هذه الخطوة للانضمام إلى الهند مرة أخرى ويعني إلغاء الحكم الذاتي؟ معظم الشعب الكشميري مسلم. وبالتالي يتطلع إلى فرض الهوية الإسلامية، الهوية الإسلامية بيمتدها من باكستان. إذن هنا الحكام سيخ، والسيخ يخضعون إلى توجه الهند. هنا التضارب، هنا التضارب الذي فرضه الاستعمار على مين؟ على إقليم كشمير منذ ترك هذا الإقليم سنة 47. وهذه المشكلة ما زالت قائمة وسوف تظل قائمة إلى أن يستطيع المسلمين أو مسلمي كشمير التخلص من حكامهم السيخ. كنتم مع العالم على الهواء. العالم على الهواء. الإعداد والتقديم نسرين طلعت، الهندسة الصوتية عطوة أحمد، ومن استوديو المراسلين أسامة هلال.